من خصائص التي اختصه الله عز وجل بها أنه رأى أحوال أمته وما يأتي عليها في المستقبل، ورأى أحوال الأمم الماضية وما يصير الأمر إليها في المستقبل. عرض عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا من مشاهد الآخرة، رأى الجنة ورأى النار ورأى أشياء كثيرة. في هذا الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يأتون إلى الله تبارك وتعالى، كل نبي أمته. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الله. الله عدد قليل من الناس دون العشرة، خمسة، سبعة، ثمانية، تسعة أمة من الأمم، النبي لا يؤمن به إلا هذا العدد، أقل من العشرة. قال: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجل. يأتي نبي من أنبياء الله يقرأ قوله ويذكر المصر ويتحمل الألم ويذكرهم بالله، وتظهر معه آيات تدل على أنه مبعوث من عند الله يؤمن به من قومه رجل أو رجلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ليس معه أحد يأتي وحده. قال: ورأيت سوادا كثيرا. السواد ضد البياض، والمراد بها هنا الشخص الذي يرى من بعيد. انت اذا نظرت الى الطريق الى القضاء شيئا فعليا بل انه صفحه بيضاء، فان رايت شيئا تقول رايت سوادا، يعني اشخاص. من هم؟ لبعد المسافة لم نتبين منهم، ممكن نتبين أنهم آدميين أو غير آدميين، شكلهم من على بعد يدل أنهم ناس. ممكن نتبين أنهم عدد كبير أو عدد قليل، ممكن يطلعوا مثلا ثلاثة خمسة أو يطلعوا 500 600. لم تتبين العدد بالتحديد ولم تتبين الألم فلان وفلان أم غيرهم. قال: ورأيت سوادا كثيرا، عدد كبير من الناس من على بعد، فظننت أنهم أمتي. لعلمه صلى الله عليه وسلم أن أمته عددها كبير، وأنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، لأن أمته آخر الأمم فلا نبي بعده. فقيل: هذا موسى وقومه. ولكن انظر، فنظرت فرأيت سوادا كثيرا، أعدادا كبيرة. فقيل: هؤلاء أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نتيجة كل عاقل يسعى إليه أن يأتي يوم القيامة فيدخل الجنة دون أن يعذب، بل دون أن يحاسب، لأن أهل الجنة منهم من يحاسب ثم يدخل الجنة، والحساب وإن خف فهو شديد، كما روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. ومنهم من يحاسب ويشتد عليه الحساب، ثم إنه لا بد أن يضرب قبل أن يدخل دار طيب من الأنهار، فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، نسأل الله جل وعلا أن يكون طيبا فيقهره العذاب قبل أن يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فلقى الجنة. لم يبين ما هي الصفات فصاروا من أهل جنة الجنة، ولا قبيل من قبلهم يطوع من أول أمتي أم الأجنة أم الأرصاد فقام الناس الخوف الكلام بلا علم. ودائما تجد في القران تجد الخوف والعلم، ولئن سالتهم ليقولن اننا كنا مخوف على العقل. في القران الكريم وكنا نخوض مع الصحابه كلام بلا علم. بعض الصحابه رضي الله تعالى قال: لعلهم نحن الذين صحبوا رسول الله. دائما الانسان ينسوا ان يكون فيه كبسه كلهم بيحاول يتصدر عليه تفكير كبير. يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، احنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: لا منا من كان يعبد غير الله، منا من كان ياتي الفواحش. بعدهم اولادنا الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فان قد ولدنا في الجنه. ذكروا، يقول ابن عباس: وذكروا اشياء كلها كبيره ولا تكلم. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اخبره، فخرج اليه فقال: ما الذي تطلبون فيه؟ اي تتكلمون فيه بغير علم. فاخبروه: نريد ان نعرف من هم، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يستطيعون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. صفات لا بد من التخلص منها لمن أراد أن يخلص التوكل لله جل وعلا. هم الذين لا يتقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. أحدنا يصاب بالمرض وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتداوي، والتداوي بالطب الجسماني أو بالطب الروحاني. ومن الطب الروحاني الرقية، الرقية أن يأتي أحد فيقرأ على المريض شيئا من كتاب الله عز وجل ويدعو ويمسح بيده اليمنى يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بضوابط شرعية لا تسأل الوقت يومين. طبيعي هذا الإنسان عايز حد يقع عليه، عايز حد يقويه، هذا وقت التوكل. لأن التوكل أن تجعل الله وكيلا بك متكفلا بك ولا تريد شيئا من غير ذلك. أقول في حق الأنثى ما ليس للمطلوب منه تمنعه لا تمنعه. ويصح للإنسان المسلم أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوت إلى فراشه كان يجمع طفيه وينفث فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويمسح رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يرضي بها الإنسان نفسه. قالت عائشة يفعل ذلك ثلاث مرات كما جاء في صحيح البخاري وغيره. ينفث يعني يجمع الكفار الخارج من الكفار. لما الانسان يتكلم يخرج من فمه كفار ريح، فيجمع هذا الكفار الخارج مع القراءة يجمعه في كفيه ويمسح. يفعل ذلك بنفسه او يفعله بغيره، ولكن لو وصل الامر الى بعض الناس والمسجد او جاي الان لو يقول الشيخ فلان يقضى علي او ما تذكروه هيكون كيف الالتحاق في حاجه ما الالتحاق لحق إيجاد شيء معين بطريقة رغمية. هذا أعظم عقاب الذين لا يستعصون ولا يتطيرون. التطير التشاؤم اللي يمنع الإنسان عن فعل شيء، وأصل التطير أن أهل الجاهلية كانوا يعتمدون حركة الطير، يعني واحد عاوز يسافر أو يتزوج أو يفتح مشروع فعايز يشوف خيط أو شر يوم يجي يطير شجرة وعليها طير يشوف الطير هيطير يهيئ الطير. لو قام بها الجهة اليمين يبقى الأمر اللي هو يحول خير، ولو قام بها الشمال يتشاءم يبقى الأمر نشر الخلاف. أذكر الله عن هذه الأمة ذلك وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة في الأمور كلها. هم الذين لا يستطيعون ولا يتطيرون. واحد لما يشوف واحد يبقى النهارده يقعد يفكر بقى النهارده لا يستطيع. كل هذا لا يستطيع ولا يتطيرون. الكيف نوع من انواع التداوي فيه الم شديد وفيه تعذيب بالنار، فلا يلجأ إليه إلا بضرورة كما قيل آخر الدواء الكلب. بعض أهل الجاهلية كان يتعرف بالكلب ويرى أن أفضل الدواء الكلب، فلا يلجأ إليه إلا بضرورة. لا يكون بهذه الأشياء التي فيها شيء من التعلق بغير الله جل وعلا وعلى ربنا لا على غيره سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكل المؤمن. التوكل يتضمن أمورا عظيمة. التوكل أن تجعل غيرك وكيلا لك تعتمد عليه وتخوف أمرك بذلك يلزم ذلك كما هو واقع في حال البشر يلزم ذلك الإسلام والطاعة والانقياد حتى ولا فالتوكل يدخل منه الطاعة والانقياد والاستسلام وعدم الاعتصام بشيء في امر الله لان الواحد يوكل واحد ما ينفعش يفشل معه والا فسدت الوكاله واحد يجيب واحد يقول له فلان تعالى تصرف انت فيه فوقت المسألة لك كل شوية فقد كل شوية يعطي الأمر فدخل ضمن التوكيل الطاعة والاستسلام والتطوير. المتوكلون على الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. الواجب منهم يعلم ان خيره في طاعه ربه جل وعلا يعني الله جل وعلا قال لك الربا شر ربا شر اقتصاد العالم قائم على الربا شر فلا ياتي الربا بحال والربا اكثر من 70 بابا لا يأتي منها أي باب. الله جل وعلا علمك أيها العبد أن الزنا طريق سيء عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. تؤمن بذلك فلا تزني. لا المتوكل مش لا يدخل الزنا بذلك. الله جل وعلا عرفنا ذلك قال عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا طريق سيء ليس فيه خير ولا بركه عاقبته في الدنيا. نسأل الله السلامة أمراض وقطيعة وحوض وفي الآخرة نار حتى وإن قدر الجنة لا بد أن يطهر لأن الجنة لا يدخلها إلا مطهر. المتوكل على الله يسمع كلام الله بأنه جعل الله وكيلا ولا تقربوا الزنا لا لا يأتي على البال لا الزنا ولا شيء مما يوقع أو يوصل إلى الزنا. المؤمن يقول ويشعر الله تبارك وتعالى قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا يعلم المتوكل يقينا أن الإسراف لا خير فيه ليس فيه صحة ولا عافية ولا قوة ولا نشاط. لماذا؟ لأن الله الوكيل سبحانه وتعالى أخبر بذلك. التوكل يشمل الدين كله وعلى ربهم يتوكلون ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فبدأ به. ثم قام رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني من هؤلاء المتوكلين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله منهم. هو صحابي جليل له مواقف كثيرة، وكاشا ابن مرصاص رضي الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بمنه وتفضله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تصور أن ابن عباس قال: ثم قام فلان فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال استوقفت بها كل ما به سلم فلان ليلة فلان ليلة. الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو له كما فعل ابن عباس في اصحاب القبرين. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبرين يعذبان. قبر مين وقبر مين؟ صرخ الصحابي الذي حدث له ما يمدع ما يكون سببا في مكه. ولم يذكر اسم الصحابي الذي ربما يذكره احد بشيء من الذنب. اغلق بابا عظيما وهو باب الطاعن في احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في مؤلفاته يتعرض لبعض الصحابه بالسوء، وبعدين لما يجي حد يتكلم يقول لك ما هو حتى ما هو الشيعي ده سني وطالب هو فيه كتاب ومحدثون ووعاظ لهم سنه ولهم شيعه، ونسأل الله السلامة والعافية. ربما يكون له سمين ولا يموت ولا يصاب. تراه يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا أدب عظيم إن ذكرت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنه. الله جل وعلا ذكر في كتابه المهاجرين والانصار والذين ياتون من بعد المهاجرين والانصار. قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ولذلك وجدنا علماء اهل السنه لما اعطوا الحق في بعض العلماء لهم مواقف غير صحيحه، لهم مخالفات شرعيه في فهم بعض النصوص او قبول ما لا يقبل من النصوص كالاحاديث الضعيفه والمقبوله. فلم يكن ينتقدوهم يقولوا ايه؟ لعلنا نقع في رجال قد حطوا رفعلهم في الجنه. في بعض العلماء مثلا اعتمد على احاديث مرفوعه لا يصح اتباعها لدين او لاهوين، تكلم على مواضع من القران الكريم بطريقه فقط، فصل بعض الايات تفسيرا خاطئا ليقوي مذهبه ان كان صاحبا من القواعد، فوجب ان ينبه على ذلك ويكون عن تنبيه. ما تقولش بلى نحن اهل النجاه وهم اهل الضلال. شوف العباره لعلنا نقع في رجال حطوا رحالهم في الجنه. وصلوا في الله وصلنا واجب علينا ان احنا ننبه على قواعدهم، لان حبنا لفلان حبنا للحق أشد من حبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونسأله جل وعلا ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أصلح صدرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل المشقه لنا في كل شر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلينا على إبراهيم